تجيب مكتب في افخم المناطق وسيارة اغلى السيارات وتتبع حواليك شوية حرس وتطلع وتدخل تبقى كده تبقى رجل اعمال. هي دي الطبقة التي فشلت واهدروا مليارات على الدولة، وهذه عاقة حركة الاستثمار عاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم، إذا أراد أن يقاتل قوما أرسل عيونه ليبحثوا له عن ثلاث خلال، يقول له انظروا من يبلغ الأمر إلى صاحبه، أهو أمين أم لا، وانظروا إلى الغنى، أهو بيد صاحي أصحاب الأنفة أم أصحاب الشرف، وانظروا إلى من يدبر الأمر، أينظر إلى يومه وغده أم ينظر إلى يومه فقط. بناء على الاستخبارات الثلاثة دول، لو وجدوا أن الذي يبلغ الأمر صادقا وأن الغنى في يد أصحاب الأنفة والمروءة وليس في يد أصحاب الشرف، وأن الذي يدبر الأمر ينظر ليوم وغد يصرف نظرا عن غزو هذا البلد، فما زل فقراؤنا إلا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقير ليس عنده إيمان، ينظر إلى ما عند الغني، يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول أنا لا أصلي لأن صاحب العمل يريد ذلك، صاحب العمل هيصلي إذا صليت، وأنا عندي أولاد وعندي فيترك الصلاة. قال ابن مسعود والله لولا هذه الآية لقلت أننا جميعا نريد الآخرة، فأثبت عليهم هذا، يريد الدنيا ينزل يجري على الغنائم وتكون محنة المسلمين بسبب مثل هذه المخالفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أيها الإخوة، إن الرجل النكرة إذا انتسب إلى أمة عزيزة عز بعزها، وإن الرجل النابه إذا انتسب إلى أمة ذليلة حمل عارها. إنما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع قبل غزوة أحد بسبب أن يهودي أن يهوديا علق طرف ثوب امرأة مسلمة ذهبت تبيع حليا لها، فانكشفت سوءتها وغزا المعتصم غزا الروم وأذله وجرد الجيش العرمرة ودخل عليهم من أقطارها لذات السبب. اليهود أصحاب بيوت الموضة والأزياء عروا ملايين النساء في ديار المسلمين، الموضة السنادي تكشف عن بطنها وتكشف عن ساقها وتكشف عن ظهرها، عروا ولم تتحرك الأم حتى وصلنا إلى اليوم الذي تغتصب فيه المسلمات في العراق اغتصابا عالميا فجا ما يتحمله أحد أبدا. الصور المعروضة في الجرائد مقززة جدا، ومع ذلك لا حركة على الإطلاق. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي،